لكم وكم من نحيبي إذا تذكرت بعدي عنكم تمادى لهيبي قلبي عليل وفيكم من بعد ربي طبيبي فهل تجود الليالي بالوصل بعد